القاهرة تقدم. أغرب القضايا. أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب، إخراج دكتور طارق دياب. ألو، أيوة، مين؟ مش مهم أنا مين، المهم إنك صعبان علي قوي وعايز أقولك الحقيقة. حقيقة؟ حقيقتي حقيقة أميرة مراتك. أميرة مراتي؟ مالها؟ إيه؟ أنت بتقول إيه؟ ألو ألو ألو، لا مش ممكن مش ممكن. الكلام اللي بتقوله ده يا عادل خطير جدا. زي ما بقولك يا احمد، أميرة مراتي بتخني. ما ينفعش يا عادل. يا عادل يا اخويا، ما ينفعش حد يتصل بيك يبلغك معلومة خطيرة زي دي من غير أدلة. بس هو قال لي إن الدليل موجود عنده. دليل إيه اللي موجود؟ إزاي أميرة ممكن تفكر بالشكل ده؟ وليه؟ مش عارف مش عارف. الله، طب ومين اللي كلمك في التليفون ده؟ مين؟ أنت جيت يا حبيبي؟ أيوة جيت يا أميرة، ما أنت شايفاني قدامك أهو. في ايه يا عادل؟ انا بسألك لانك مش عوايدك يعني تيجي بدري كده. خلصت الشغل بدري، قلت ارجع البيت. فيها حاجة دي؟ لا ما فيهاش. عموما يا حبيبي الاكل جاهز، لو تحب تاكل قولي حضر لك الاكل. انت الحقيقة عملت الاكل امتى؟ بصراحة اصلا النهاردة بقى طلبت دليفري. وليه ما طبختيش؟ بصراحة يا حبيبي جارتنا نانسي اللي جنبنا دي فاتت عليا وقعدت تتكلم معايا، عطلتني يعني. يعني انت ما خرجتيش النهاردة الصبح؟ اخرج اروح فين؟ لا طبعا ما خرجتش. في ايه يا عادل؟ هو انا بخرج برضو يا حبيبي الا لما بقولك راحة فين؟ طبعا طبعا، ما ده المفروض. طبعا اي واحدة قبل ما تخرج لازم تقول لجوزها هي رايحة على فين. طب على فكرة بقى، انا هخرج بعد المغرب هروح النادي مع صاحبتي سارة. تروحي فين؟ ان النادي ومع صاحبتك سارة؟ ليه؟ ليه ايه يا عادل؟ بقولك رايحة النادي مع صاحبتي اقعد معاها شوية. خلاص مش عايزني اروح، خلاص مش هروح. لا لا لا لا، روحي، انا هدخل انام شويه. مش هتاكل دلوقتي؟ لا لا، بعد ما اصحى. براحتك. انا مش عارفه في ايه. في ايه يا اميره؟ بس مالي؟ عادل جوزي متغير وحاسه انه مش طبيعي كده. في حاجه حصلت. ايه هو عرف حاجه؟ قصدك على ايه؟ قصدي على رحله شرم. لا لسه ما قلتلوش، بس انا عارفه انه مش هيوافق. بس انت لازم تقولي له بسرعه عشان اذا كان كده نطلع كلنا. عملت ايه؟ قلت لمراتك حاجه؟ اقول لها ايه؟ بس اقول لها في تليفون جالي من مجهول بيقول لي انك بتخونيني. لا طبعا، بس لازم تعرف ايه اللي بيحصل ومين اللي بيكلمك ده وليه بيقول لك كده على مراتك اميره. عموما يا احمد يا اخويا ما تقلقش عليا، انا هعرف اتصرف كويس. معقول يا أميرة؟ معقول تكوني بتخونيني؟ على فكرة يا عادل، في رحلة مطلعينها في النادي وبفكر أروح. أنا وصحباتي وطبعا انت هتقولي مش هينفع اجي معاكي. يا ترى كانت طالعه مع مين؟ معقول بناته بس؟ انا زعلانه منك يا عادل. ايه يعني لما طلعت رحله مع صحباتي انت بتحاسبني عشان كنت برقص مع اصحابي؟ احنا كنا بنات مع بعض. ازاي ما كنتش بناها هتروح الاماكن دي؟ ازاي عادل يا حبيبي؟ انا خارجه هروح فرح صاحبتي. ازاي عادل؟ انا نازله يا حبيبي هشتري شويه هدوم مع نانسي جارتي. ازاي عادل؟ لازم انزل مع اختي شيماء بكره. ازاي؟ ازاي الحاجات دي كانت بتعدي عليا وازاي كنت مغفل وبوافق؟ ازاي؟ يا عادل مالك؟ مفيش حاجة يا نور، عايز أسألك سؤال بس. يا سلام، اتفضل اسأل، أنا تحت أمرك. كفاية أن أنت جوز أختي اللي طول عمري بحترمه، ومش كده وبس، ده أنت وعدتني أن أنت هتجيب لي أحسن عريس في الدنيا كلها. بإذن الله، بإذن الله يا حبيبتي. نوري، الأسبوع اللي فات أميرة أختك قالت لي أنها نازلة معاكي عشان تشترك لك في الجيم بتاع النادي، حصل؟ أيوة حصل، والحمد لله اشتركت في الجيم عشان أبقى حلوة دايما واتجوز فارس احلامي اللي نفسي بقى يجي. هيجي باذن الله يا حبيبتي، بس ساعتها اميره مراتي رجعت البيت متاخر. ايوه يا ابي عادل، ما هي اتصلت بحضرتك وقالت لك ان العربيه بتاعتها عطلت في السكه. عطلت بيها في السكه كل الوقت ده؟ ايوه. هو في ايه بالظبط يا ابي عادل؟ مفيش حاجه يا نور، مفيش حاجه. احلى قهوه العادل بيه، الرجوله والجدعنه. شكرا يا فتحي، شكرا. حضرتك عايز حاجة تاني؟ أصلا أنا ماشي. لا لا لا، أنا هقعد شوية عشان عندي شغل. طيب سلام. سلام يا عادل بيه. مع السلامة يا فتحي، مع السلامة. يا ترى ما بتردش على الموبايل ليه؟ وبتروح فين بالظبط؟ مش هينفع الكلام ده، لازم أعرف إيه اللي بيحصل من ورايا، لازم. ألو. أيوة أستاذ عادل، أنا اللي كلمت حضرتك قبل كده بخصوص مراتك أميرة. أيوة أيوة، من فضلك من فضلك قولي ليه قلت الكلام ده على أميرة مراتي، وإزاي مراتي بتخني ومع مين بالظبط؟ أنا آسف يا عادل بيه، أنا بعتذرلك، أصلي ما يخلصنيش إنك تعيش مخدوع، وأكره أي واحدة تخون جوزها. الإنسان مننا يعيش بكرامته، يعيش راجل، يا إما ما يعيش شخص. لو سمحت فهمني الحقيقة. دلوقتي هبعتلك الدليل على الواتس، الصور والمكالمات صوت الهاني مراتك، وأرجوك تسامحني. سلام. ألو ألو ألو، مش ممكن، مش مصدق، أنا مش مصدق نفسي. معقول؟ معقول دلوقتي ممكن ألاقي على الواتس صور أو صوت أميرة مراتي يثبت إنها خاينة؟ لا لا، بس انا لازم افتح الواتس، افتح الواتس دلوقتي. ايوه اهدى يا عادل، اهدى شويه. مش ههدى، ولازم اقتلها. انت عايز تودي نفسك في داهيه؟ وانت لو مكاني وشفت صور مراتك وصوتها دليل ادانتها وخينتها، كنت هتعمل ايه؟ يعني اطلقها؟ تطلقها بالسهوله دي؟ انا كده بقى راجل؟ بقولك يا احمد، انا بصراحه مش مصدق. اميره مراتك طول عمرها كويسه ومستحيل تعمل كده. وانا مستحيل اقبل على نفسي ان واحده زي دي تخدعني وتخني كده. مبقاش راجل، مبقاش راجل. عادل، عادل رايح فين؟ عادل. ما أنا مش هقبل عيش مغفل، أنت فاهمة؟ والله العظيم لقتلك يا أميرة، أنا تخونيني؟ أخونك؟ ما حصلش يا عادل، ما حصلش. الظاهر أنت نسيت أنا بقى مين. والله العظيم أنا ما أعرفش أي حد، ده أنت أول راجل في حياتي. لكن مش آخر راجل، مش كده؟ لا طبعا، أول وآخر راجل. يا عادل، أنت جوزي وحبيبي وأبو عيالي والخروجات والفسح وأصحابك. أي حتة بروحها بقولك وكل صحابي انت عارفهم كويس. صحابك البنات، لكن الرجالة معرفهمش. معرفهمش رجالة ايه بس؟ ايوة يا ست هاني، بص كويس على الصور دي، بص كويس. صور ايه دي؟ عرفتي؟ عرفت انك انسانة خاينة ومش محترمة. والله لا اقتلك. لا يا عادل، لا، لازم تموتي، لازم. عادل، عادل اصحى يا حبيبي. ها؟ ها؟ في ايه؟ مالك؟ ومين عايز تموته؟ هموته؟ لا، مفيش مفيش. طب يلا يا حبيبي عشان تروح الشغل، انا حضرت لك الفطار. ماشي ماشي يا أميرة، ماشي. بص يا عادل، انا شايف الحل الوحيد انك تطلقها. وانا قلت لك قبل كده مش هطلقها. امال بتفكر في ايه؟ هعذبها وهتجوز عليها وازلها كمان. طب شوف يا سيدي، احنا ندور على حد يراقبها ويعرف بتروح فين وبتقابل مين. هو ده، هو ده المفروض انه يحصل. الكلام ده خطير يا عادل. عارف يا رجاء، عارف. عايز نراقب مراتك أميرة؟ انت الوحيدة، انت الوحيدة اللي ممكن تعملي كده. وانت عارفة انت ايه بالنسبة ليا. احنا زملاء من ايام الجامعة، وانا عارفة انك بتعتبرني اختك، بس الموضوع صعب. وصعب علي انا كمان اني عايش مخدوع. صعب على اي راجل انه يكتشف فجأة ان مراته بتخونه. مش عارفة اقولك ايه، انا هحاول اعمل كده. لازم تراقبيها في كل مكان بتروحه وتشوفي هي بتقابل مين وبتعرف مين. مش ممكن يا سارة، حتى فاكرة ان انا ايه؟ جهنمية. والله انت مجنونة يا أميرة، مجنونة. أهم حاجة إيه؟ نعيش حياتنا شوية جد، والباقي ضحك ولعب وحب. أيوة، كل دقيقة في حياتنا لازم نعيشها صح. طب وعادل جوزك ماله؟ هيوافق؟ مش عارفة. إنما بصراحة بقى، حتة موقف يموت من الضحك. ايه ده؟ ده تالت مكان أميرة وصاحبتها يروحوه. طب النادي وماشي، لكن المكانين التانيين يا ترى طلعوا عند مين؟ مش قلتلك يا رجاء، مش قلتلك خينة؟ خينة ايه بس يا عادل؟ ايه اللي يثبت؟ مش انت بتقولي راحت مكانين ما تعرفيش يطلعوا ايه؟ طيب ما قالتليش ليه في التليفون انها رايحة هنا ولا هنا بعد النادي؟ بصراحة مش عارفة، بس ده مش معناه. بس انت لازم تعرفي المكانين دول يطلعوا ايه، فاهمة؟ الو، مين؟ انا نانسي. نانسي؟ نانسي مين؟ نانسي جارتكم يا أستاذ عادل. تحت أمرك يا نانسي. مدام أميرة مراتك بتبلغك إنها هتتأخر شوية عشان راحت الكوافير. نعم، وهي ما تبلغنيش ليه إن شاء الله؟ لا، أصل تليفونها فصل شحن، وما صدقت لقيت الكوافير فاضي، قالت لي أبلغ حضرتك. الكوافير فاضي. ماشي يا نانسي، ماشي، مع السلامة. لا لا لا لا لا يا عادل، لا، انت كده هتتجنن. بقولك ايه، الحل انك لازم تواجهها، ولو وصلت تطلقها طلقها. هي وعرفت خلاص انها خاينة، لكن البيه اللي بتخوني معاه لازم اعرف هو مين. لازم. فين هي الهاني من اسمها اميرة؟ في ايه يا ابي عادل؟ مالك؟ ايه اللي حصل بس؟ مش عارفين ايه اللي حصل؟ اختكم اميرة الجوهرة المصونة مالها؟ بتخني الهانم، بتخني. ايه؟ انت بتقول ايه يا عادل؟ ممكن اعرف سيادتك بتروحي فين بالظبط؟ اروح فين؟ ما انت بتبقى عارف اي مكان بروح. اه، بأمارة لما رحت الكوافير من غير ما تقوليلي، والمكان اللي رحتيه في الدقي، والمشوار اللي رحتيه في المعادي. في ايه يا عادل؟ انت بتزعلي كده ليه؟ وقدام اخواتي البنات كمان؟ وبعدين انت بتراقبني ولا ايه؟ وتقصد ايه بالظبط؟ قصدي انك ماشي على حل شعرك يا هانم. ايه؟ انت بتقول ايه؟ يا جماعة مش كده بالراحة. استهدوا بالله. اتفضل اقعد يا ابي عادل، انا رايح اجيب لكم ليمون بسرعة تهدي اعصابك. عادل في ايه شفت علاقتي يا اميرة وخلاك عصبي بالشكل ده؟ انت بتقولي انت كمان؟ هو انا ممكن اعمل حاجة غلط؟ اه ما بتعمليش حاجة غلط، بتخونيني بس، وحق كتاب الله لعلمك الادب وعرفك مين هو عادل عثمان. في ايه في ايه حبيبتي؟ ممكن تهدي شويه يا اميره وتفهميني يا روح قلبي ايه اللي حصل؟ البيجوزي اللي اسمه عادل. عادل ماله؟ ايوه يا عادل، اميره مراتك دخلت النادي مع صاحبتها ساره. طيب انا جاي دلوقتي حالا. سلام. بصي بقى يا اميره، انت لازم تتطلقي منه. اتطلق؟ ايوه تتطلقي. ما فيش الصراحه واحده تقبل ان جوزها يتحكم فيها بالطريقه دي. ايه عايز يسجنك ولا يسجنك؟ انا عن نفسي ما قبلتش واتطلقت من جوزي عشان فكر يعمل فيها عليا سي سعيد. ايه ده عادل؟ ايوه يا ست هانم عادل. استاذ عادل يا اهلا وسهلا، اتفضل. اديكي رحت النادي من غير ما اعرف. مش كفايه بقى اهاناتك ليا كمان؟ مش عايزني اتنفس وقابل صحباتي في النادي؟ الست المحترمه يا هانم ما تروحش اي مكان الا لما تستاذن من جوزها. ايوه بس انا ما بعملش حاجه غلط وانت عارف كده كويس. استاذ عادل اهدى بس واقعد عشان نتفاهم، وكل حاجه وليها حل. مفيش حاجه ليها حل يا استاذه ساره بعد الصور دي، والدليل على خيانه الهانم حرمنا المصود اميره. ايه دليل؟ استاذ عادل استاذ عادل. الو. ايوه يا عادل، اميره مراتك راحت البيت. تمام تمام يا رجاء. ناوي تعمل ايه؟ هقتلها. ايه تقتلها؟ اتفضلي اتفضلي اطلعي بره اطلعي بره. انا غلطان اني اتجوزتك. مش طالعه يا عادل، وانا ما عملتش اي حاجه. لا عملت يا هانم. انا تخونيني تخدعيني؟ اطلعي برا. انت بتسوقيني كمان وحضرابك كمان. والله العظيم والله العظيم نعلمك الادب وربيكي عشان انت مش متربية وما شربية. محدش هيخوشك محدش هيخوشك عني وحضرابك. ابعد عني بقى. ايه يا جماعة في ايه؟ مش كده مش كده. في ايه يا ميرا؟ بيضربني يا رانسي بيضربني. ايه بس يا استاذ عادل، ايه اللي حصل؟ الست هانم بتخوني. بتخونك ازاي يعني؟ طب تعالوا ادخلوا جوه البيت. والله العظيم ما حاسبها، هموتها دلوقتي. والله ما حصل. لا لا لا لا كفاية يا استاذ عادل، كفاية كفاية من فضلك. طمني يا دكتور، اختي اميره عامله ايه دلوقتي؟ هي دلوقتي فاقت وبقت احسن، بس في كدمات في وشها وجسمها وحالتها النفسيه سيئه. يعني ايه يا دكتور؟ مش هتعرف تخرج معانا دلوقتي؟ لا لا لا لا مش هينفع. الجبان الندل اللي اسمه عادل جوزها، في حد يضرب واحدة بالطريقة ديت؟ يا جماعة ما هو الراجل برضو معذور، في صور غريبة لأميرة على الواتس. الصور دي أكيد ملفقة. أكيد أكيد. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. مساء النور. ما تعرفوش إن عادل طلق أميرة؟ إيه؟ إيه؟ معقول؟ طلقها؟ مش ممكن. أظن كده أنت ارتحت لما طلقتها. أنت شايف إيه؟ شايف إنك أنت برضو لسه تعبان وكرامتك وجعاك. أيوة يا أحمد، والعيال صعبانين عليا. طب وهتعمل إيه دلوقتي؟ وفكر أخد العيال وسافر. تسافر؟ خير يا مدام سارة، طلبت تقابليني. فعلا أنا كان لازم أقابلك. بخصوص؟ أصل أنت الصراحة صعبان علي قوي. ليه؟ عشان إيه صعبان عليك؟ عشان يعني الست لما بتخون جوزها يبقى الصراحة يعني ما تستحقش إنها تعيش معاه. بس دي صاحبتك. كانت صاحبتي، بس بعد ما اكتشفت سلوكها ده والصور اللي هي متصوراها امبوسيبل، مستحيل نو إنها تبقى صاحبتي. على فكرة أحسن حاجة عملتها إنك طلقتها. ياه، عايزة تفهميني إنك ما كنتش تعرفي كل اللي بتعمله؟ لا خالص. ليه؟ مش كنت دايما معاها؟ صدقني يا أستاذ عادل، أميرة ما كانتش بتقولي إلا على مشاكلها معاك، وإنها يعني إيه؟ مش مبسوطة معاك، وكفاية إنها اتجوزتك جواز صالونات. وأنا كمان يا سارة ما كنتش مبسوط معاها، كانت دايما معيشاني في نكد وعذاب. عايزة تخرج تتفسح، عايزة ذهب ومجوهرات، عايزة تغير العربية، عمرها ما كانت راضية. أميرة ما كانتش بتحبني. فعلا يا أستاذ عادل ما كانتش بتحبك. ده انت يا أستاذ عادل أي واحدة تتمنيه، أي واحدة تتمنى بس إنها تبقى عايشة في ظلك وحبك وحنينك. أيوة يا سارة، بس إيه؟ عارف يا أستاذ عادل، أنا هخليك أسعد واحد في الدنيا دي كلها. هتبقى أمير مملكتي. سارة انت. ايوة يا عادل، انا بحبك قوي، بحبك، واتمنى يجي اليوم اللي تبقى ليا لوحدي وبس. انت بتقولي ايه يا سارة؟ قصدك نتجوز يعني؟ يا ريت، وليه لا. انت بتقول ايه يا عادل؟ انت فعلا هتتجوز الست اللي اسمها سارة دي؟ ايوه يا رجاء، هتجوزها. مفاجأة مش كده؟ طبعا مفاجأة، لانك عادل اللي انا اعرفه من ايام الكلية، وسارة دي مش من مقامك. عشان كده عايزك تساعديني. اساعدك في ايه؟ ممكن اعرف طلبتي تقابليني ليه؟ عايزاكي تبعدي عن عادل. ابعد عن عادل بعد كل اللي عملته؟ هو ايه بقى اللي عملتيه؟ ها؟ لا مفيش حاجة، انا قصدي بس بعد يعني ما عارف اني بحبه. بس هو بيحبكيش. نعم، وحضرتك بقى عرفتي ازاي انه ما بيحبنيش؟ واضح ان هي يا عادل. يبقى لازم نكشفها ونعرف الحقيقة. رجاء مجرد زميلة، مفيش أي علاقة بيني وبينها. هو ده اللي أنا متأكدة منه يا عادل. بصراحة يا عادل أنا. أنت إيه؟ أنا بحبك قوي يا عادل. أنا كمان يا سارة معجب بيكي، بس بصراحة ما بقتش واثق في أي واحدة. أديك شفت الحب اللي كان بيني وبين مراتي أميرة، وفي الآخر طلعت خاينة. لا بس أنا حاجة تاني خالص. أنا حاجة وأميرة حاجة تاني خالص. يعني ممكن أثق فيكي ونعيش مع بعض حياة سعيدة؟ طبعا يا عادل. طب ممكن تيجي معايا؟ أنا أجي معاك آخر الدنيا ومن غير ما أفكر. بس فين؟ نقعد هناك في المكان الجميل ده. بس كده؟ يلا بينا يا حبيبي. لا يا سارة، سيب الشنطة، سيب كل حاجة. يا سلام يا عادل، أنا مش مصدقة، مش مصدقة نفسي. معقولة؟ أيوة معقول. يلا يا حبيبتي يلا يلا. ألو، خلاص يا عادل، الموبايل بتاع سارة معايا. ولقيتي حاجة؟ لقيت كل حاجة. هو ده. ممكن أعرف يا أستاذة سارة إيه الصور اللي موجودة على الموبايل دي؟ الصور؟ الصور إيه حضرتك؟ الصور دي؟ دي صور صاحبتي أميرة. وأنت بقى اللي لفقت الصور دي عن طريق الفوتوشوب عشان تبقى صاحبتك أميرة مدانة وخينة وجوزها يطلقها بسهولة. لا لا خالص، ما حصلش. لا ما حصلش. حصل؟ حصل يا سارة، والدليل أشرف. أشرف اللي ساعدك على كده. لا لا لا، أنا أيوه، أنا كان لازم أعمل كده. كنت حموت لما بشوفها سعيدة مع جوزها وبتحبه وهو كمان بيحبها، وأنا اللي أحلى منها 100 مرة. بعد ما حبيت جوزي طلع خاين واتجوز عليا. للأسف يا مدام سارة، مرضك كان هيخرب بيوت لولا وعي الأستاذ عادل ومدام أميرة. إيه ده يعني إيه؟ يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش فاهم حاجة. يعني ايه الحمد لله، ما كنتش هتصور في يوم من الايام ان صاحبتي واعز واحدة عندي تاخد صوري وتعمل فيا كده. الحمد لله يا اميرة انك كنت واعية واقنعتيني نمثل على كل الناس دي عشان نعرف مين اللي كان عاوز يفرق بيننا. ولولا الحب اللي بيننا بجد والثقة كنت طلقتني بجد. مستحيل يا أميرة، مستحيل يا حبيبتي أقدر أستغنى عنك. الحب أساسه الثقة والوفاء. أغرب القضايا. محمود حسن. نجاح حسن. فوزي المليكي. هناء سعيد. عادل عبد النبي. نور رضا. أميرة حسن. أيمن العوضي. عبير شمس. راضي البي. مريم علي. أغرب القضايا. المؤلف عمرو عبد دياب. المخرج دكتور طارق دياب.